بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. هذا الباب هو أول باب يتعلق بالجمل الفعلية، فإن الناظم لما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمفردات والجمل الإسمية ونواسخها، شرع في ذكر ما يتعلق بالجمل الفعلية، وأولها باب الفاعل. وتختلف تعريف النحويين للفاعل اختصارا وتطويلا، وهذا التعريف الذي ذكره ابن عقيل هنا يعتبر من أسهل وأحسن تعاريف الفاعل. قال: لما فرغ من الكلام، لما فرغ أي الناظم من الكلام على نواسخ الابتداء، شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام. وقوله الفعل التام هذا احتراز من الفعل الناقص، نعم، من الفعل الناقص، لأن الفعل الناقص تقدم له ذكر هناك، نعم، في النواسخ. قال: شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه. إذن الفعل الناقص يطلب فاعلا أو الفعل التام يطلب فاعلا أو نائب فاعل. قال: وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. قوله الاسم هذا قيد مخرج للفعل والحرف والجملة، فإن الفاعل لا يكون واحدا من هذه الأشياء. وقد شرح ابن عقيل بعد هذا الاسم بقوله: والمراد بالاسم ما يشمل الصريح. والصريح نوعان: ظاهر كزيد، ومضمر كالواو والتاء ونحو هذا. ففي قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، الفاعل هو الحق في الجملة الأولى والباطل في الجملة الثانية، وهذا اسم صريح لأنه من قبيل الظاهر. وفي قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الواو الموضعين فاعل، وهي من قبيل الاسم الصريح لأنها من الضمير، كما يشمل قوله الاسم المؤول. والمؤول تعريفه هو المصدر المسبوك من أن أو ما، من أن أو أن أو ما المصدرية. باب الفاعل السبك خاص بالأحرف الثلاثة المذكورة، وإلا قد يكون السبك نعم بغيرها، مثل ما مر في باب الموصول من كي أو لو، هذه كلها من الحروف نعم المصدرية. لكن في باب الفاعل، في باب الفاعل لا تأتي كي ولا تأتي لو، الذي يأتي في باب الفاعل وثلاثة منها فقط: أن وأن وما. نعم، فمثال أن إذا قلت سرني أنك مخلص، سرني أنك مخلص، أعرف أنت عارف. نعم، يعني وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل سر، والتقدير نعم سرني قيامك أو إخلاصك. طيب، هذا الآن الفاعل حصلنا عليه بعد التأويل، وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل أن الفاعل هذا جملة، الأصل أنه جملة، لأنه من أن واسمها وخبرها، هذه جملة اسمية. لكن ما صار الفاعل في الكلام جملة، إنما صار الكلام اسما، ولكنه ليس بصريح، إنما هو من قبيل الاسم المؤول. ومثال أن تقول سرني أن تخلص، والتقدير سرني إخلاصك. ومثال الماء، ومثال ما تقول مثلا سرني ما فعلت، يعني على أساس أنها مصدرية، التقدير سرني فعلك، سرني فعلك. فهذا معنى قول ابن عقيل والمؤول به، والضمير في قوله به يعود على الصريح، الضمير يعود على الصريح، والتقدير والمؤول بالصريح. نعم، قال: فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل. معنى المسند إليه فعل أي المرتبط به والمنسوب إليه، أي المرتبط به والمنسوب إليه فعل. فأنت إذا قلت جاء أخوك، الفاعل وهو أخوك أسند إليه فعل من الأفعال، وهذا الفعل هو المجيء، فيصح أن تقول إن المجيء منسوب إلى زيد أو إلى أخيك، أو إن المجيء مرتبط به. إذن المسند إليه أي المنسوب إليه. وقوله المسند إليه استفدنا من هذا أن الفاعل مسند، أن الفاعل مسند، وأن الفعل مسند إليه، وتتم الجملة، لأن الجملة تتم أو نحصل عليها من مسند ومسند إليه، فقام مسند والفاعل مسند إليه، ولهذا قال المسند إليه فعل، فيكون الفعل هو المسند. وكذا في باب المبتدأ والخبر، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. على طريقة فعل، المراد بطريقة فعل كون الفعل مبنيا للمعلوم، كون الفعل مبنيا للمعلوم. وطريقة فعل كون الفعل مبنيا للمجهول. قال: على طريقة فعل أو شبهه، أو حرف عطف، وشبه معطوف على قوله فعل، على قوله فعل، والتقدير المسند إليه فعل، أو المسند إليه شبه فعل. وعلى هذا فيكون الفاعل فاعل على نوعين: النوع الأول أن يسند إليه فعل، والنوع الثاني أن يسند إليه شبه فعل. وسيذكر ابن عقيل شبه الفعل، لكن من أمثلته اسم الفاعل. اسم الفاعل إذا قلت أقائم زيد، فالهمزة للاستفهام وقائم مبتدا وزيد فاعل، سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. ومنه قول الله تعالى أخرجنا به ثمرات، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. فألوان فاعل لاسم الفاعل، وهو قوله مختلفا، فهذا شبه فعل رفع فاعلا. قال وحكمه الرفع، أدخل ابن عقيل الحكم، لا ما أدخله في التعريف هو، لكن أدخله بين التعريف وشرحه، بين التعريف وشرحه، وإلا فإن التعريف انتهى، لكن سيشرح ابن عقيل التعريف. وإنما بادر بذكر الحكم لأن ابن مالك قال الفاعل الذي كمرفوعي. الفاعل له سبعة أحكام، هذا هو الحكم الأول وهو الرفع. وقد يجر الفاعل لفظا إما بإضافة المصدر أو بالباء الزائدة، كما في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. أعرب أو لوجود. نعم نعم نعم إيه إيه نعم إيه من إضافة المصدر إلى فاعله. إيه إيه ما الذي بقي؟ لا إلى الآن دع بقي الآية، لكن الآن ما الذي بقي؟ أخذنا الفاعل وقلنا ندف مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، إذن بقي شيء آخر. ماذا قلت في إعراب دفع؟ أي نعم لولا أي نعم نعم ولولا دفع الله الناس، نعم بعضهم ببعض موجود. طيب وقد يجر الفاعل كما قلت بغير الإضافة بالباء الزائدة، كما في قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر، وكما في قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا. فقول بالله الباء حرف جر زائد معنى زائد إعرابا لا معنى، ولفظ الجلالة فاعل كفاء مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ها؟ عندك فعل التعجب، وفعل التعجب أسمع أي يتعدى إلى فاعله بالباء بحرف الجر وهو الباء. فقول بهم ها؟ أي يعني ألها، لكن الميم للدلالة على الجمع. لا كيف مفعول؟ ها؟ لا لا ما هو المقصود أسمعهم، أسمع بهم يعني كأنه قال ما أسمعهم يعني ما أشد سماعهم، ما أشد سماعهم، فهمت؟ إذن السماع متعلق بهم هم يعني صادر منهم، ما ظهر لك؟ نعم. وهذا في تفاصيل موضوع كون الفاعل لا يأتي مرفوعا، لكن بما أن ابن عقيل ما أشار إلى هذا فلا نطيل بذكره، وإلا فإن كتب الأخرى نعم يذكرون المواضع التي تتعلق بجر الفاعل إما بالإضافة أو جر الفاعل بواسطة حرف الجر الزائد، كما أنهم يذكرون أحيانا أنه قد يأتي الفاعل منصوبا ويأتي المفعول مرفوعا، لكن الظاهر هذا مقصور على السماع عن العرب، إن ورد في أبيات قليلة استنادا إلى المعنى، استنادا إلى المعنى، كما لو قلت مثلا كسر الزجاج الحجرة، كسر الزجاج الحجرة، الزجاج فاعل والحجرة مفعول، مع أن المسألة هي بالعكس، أن الحجر هو الفاعل وأن الزجاج هو المفعول، وقد ورد في هذا أبيات عن العرب، لكن نعم استقر الحكم على أن الفاعل أنه مرفوع، أنه مرفوع.